ومنابت الشجر ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. الآية قراءة الآية في هذا الموضع بحثت عن يعني مستندهم في ذلك هل ورد في أثر أو حديث لم أقف، فمن وقف على شيء فليفدنا. قراءة الآية هنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هل هو لمجرد المناسبة، مناسبة الآية وكون هذا من الأدعية الواردة في القرآن، هذا يعني الظاهر لأني لم أقف، فمن وقف على أثر أو شيء فليفدنا. نعم، هذا ما يتعلق بكتاب الصلاة، ونحمد الله عز وجل على إتمامه، ونسأل الله أن يجعل ما نتعلمه علما نافعا والوجه خالصا. وننتقل الآن إلى باب تابع لكتاب الصلاة.